ذلك لسنة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه في الصلاة. طبعا لو اقتصر المرء على قراءة الفاتحة الصلاة صحيحة، الصلاة صحيحة، ولكن هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما كان يقتصر على الفاتحة، كان يقرأ سورة بعدها. طبعا الكراهة تحتاج لدليل شرعي، ومعنى المكروه أنه ما طلب الشارع تركه لا على وجه الحتم والإلزام، حيث يثاب تاركه ويمدح ويذم، ولا يذم فاعله ولا يعاقب، هذا هو المكروه. فهنا قال الاقتصار على الفاتحة من المكروهات. ليه من المكروهات؟ قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك قراءة السورة بعد الفاتحة، كان يواظب على قراءة السورة بعد الفاتحة. فإن تركت هذه السنة التي واظب عليها النبي صلى الله عليه وسلم يكره ذلك. ثبت في حديث الشاب الذي كان يصلي خلف معاذ بن جبل رضي الله عنه، وذكرناه قبل ذلك، لما رأى معاذا رضي الله عنه أطال في صلاته فخرج من الصلاة وذهب ليشكو إلى النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث أن هذا الشاب سأله النبي صلى الله عليه وسلم كيف يصلي، فقال أقرأ الفاتحة لا أزيد عليها، لا أزيد عليها، فلا يحسن إلا ذلك، لا يحسن إلا ذلك. نقول الإنسان لو عنده قدر من القرآن الأولى أن يتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم ويقرأ الفاتحة وسورة أو ما تيسر معه من القرآن. الثاني تكرار الفاتحة، تكرار الفاتحة، أنه يقرأ الفاتحة مرتين أو ثلاثة، لمخالفة ذلك أيضا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن إن كررها لحاجة كأن يكون فاته الخشوع وحضور القلب عند قراءتها فأراد تكرارها ليحضر قلبه فلا بأس بذلك، لكن بشرط ألا يضره ذلك إلى الوسواس. قضية تكرار الفاتحة هذه حتى إذا غاب خشوع القلب فالصلاة صحيحة، الصلاة صحيحة طالما أنه قرأ بالفاتحة. هنا يجيزون أنه يجوز له أن يكرر قراءة الفاتحة إذا لم يحضر القلب في المرة الأولى، بمعنى غاب عنه الخشوع، فيجوز له أن يكررها لذلك. أما قضية الوسواس فالموسوس له أحكام خاصة. كثير من الموسوسين يظن أنه لم يقرأ الفاتحة فيبدأ يعيد قراءتها مرة ثانية، احنا بنقول له لا، لا يلزمك ذلك. ليه؟ لأن تضر إلى زيادة في هذا الوسواس. نسأل الله العفو والعافية، الوسواس هذا من أشد الأمراض التي تصيب المرء، نسأل الله السلامة وأن يشفي من ابتلي به، فهو في منتهى الخطورة. يظن أنه يعني في عبادة من العبادات أنه ما أتى بالعبادة وهو يكون فعل العبادة. ولذلك لما يتكلم معك الموسوس لابد أن تنزل حاله منزلة معينة. نقول أن الأحكام لا تدور عليه هو، أحكام له أحكام خاصة. يقول ما قرأت، نقول لا قرأت، حتى لو ما كانش قرأ، هذا من باب العلاج. الاسترسال معه في الكلام أنه هو نقول له ما قرأت شعيد تاني، سيظل عنده الوسواس. فلازم تكون أنت عندك حكمة في علاجه، ما تجروش لي وسواس أشد منه، أن بكلامك معاه أنت لو قلت له كرر الفاتحة مرة ثانية هيتنيه يكرر فيها ولن ينتهي منها أبدا. أنت لازم يكون عندك حكمة، ما عرفتش يبقى ما تكلمهوش حتى لا يزداد، حتى لا يزداد مرضه أكثر وأكثر، ما عرفتش يبقى تسكت. دي قضية يعني بيقع فيها كثير من الناس، وللأسف الشديد بيجد التساهل في المعاملة. لا، الحين الموسوس يحتاج إلى شدة في التوجيه. الشدة ديت في مصلحته، وده نوع من أنواع علاج الموسوس. على كل، قضية تكرار الفاتحة لغير حاجة أو لضرورة ليس عليها دليل. أما أنت إن مرة كررت الفاتحة نظرا أن أنت نسيت بعض الآيات أو اختلط عليك الأمر ما لم تكن موسوسا، فيجوز لك أن تقرأها مرة ثانية. كذلك يقول: يكره الالتفات اليسير في الصلاة بلا حاجة. طبعا الالتفات اليسير هنا بيكون بإيه؟ التفات نوعين: التفات إما بالبصر أو بالبدن، التفات بالقلب. البصر أو البدن نوع، والقلب نوع ثاني. فالتفات بالبصر لو كان هناك مصلحة أو حاجة أو ضرورة يجوز الالتفات بالبصر، وكذلك يجوز الالتفات اليسير بالبدن لحاجة أو لضرورة لمصلحة، وسيأتي الدليل لقوله صلى الله عليه وسلم حين سئل عن الالتفات في الصلاة فقال: هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. كان هذا الاختلاس لغير ضرورة ولا مصلحة للصلاة، فهذا اختلاس من من الشيطان، حتى ينقص أجرك، حتى تخرج من هذه الصلاة وأنت مديون، عليك لا لك. ودي مشكلة كبيرة جدا زي ما نتكلم فيها دوما. الشيطان عنده احتراف في صرف العبد عن العبادة، محترف، وفي المقابل العبد ليس عنده احتراف في أنه يستطيع أن يهزم هذا الشيطان. على كل، لو التفت المرء في الصلاة ببدنه شيئا يسيرا لمصلحة جاز، وسيأتي الدليل. أما إن كان لغير حاجة، لو كان بالرأس فقط لا تبطل الصلاة، أما إن كان بالبدن واتجه بصدره في غير اتجاه القبلة فهنا انحرف عن القبلة أم لا؟ والانحراف عن القبلة يبطل الصلاة. يقول: والاختلاس هو السرقة والنهب. أما إذا كان الالتفات لحاجة فلا بأس به، كمن احتاج إلى أن ينقل عن يساره في الصلاة، أن يتفل عن يساره وأن ينقل. لو أنت في واحد جاء عن يسارك يجوز أن أنت تنقله عن يمينك أم لا؟ فمن الممكن هنا يحدث التفات أم لا؟ يحدث، فهو جائز. لمن احتاج أن يتفل عن يساره في الصلاة ثلاثا إذا أصابه الوسواس، فهذا التفات لحاجة أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. وكمن خافت على صبيها الضياع فصارت تلتفت في الصلاة ملاحظة له، امرأة مع طفل صغير وتركها، فيجوز لها أن تلتفت التفاتا يسيرا لترى أين ذهب هذا الولد، لا بأس بذلك. هذا كله في الالتفات اليسير. أما إذا التفت الشخص بكليته أو استدبر القبلة فإنه تبطل صلاته إذا كان ذلك بغير عذر من شدة خوف ونحوه. أيضا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سهل بن الحنظلية رضي الله عنه أنه ثوب في الصلاة، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وهو يلتفت إلى الشعب، وكان أرسل فارسا إلى الشعب يحرس. ولا واحد كتب الحديث، الحديث ده قدامكم ما كتبتهوش ليه؟ مشكلة يا إخوانا، يعني أنا طبعا لسه ما صححتش الامتحان بتاعكم، ولكن نظرت نظرة عابرة وصبت بإحباط. يا الإحباط، لو الطريقة اللي احنا ماشيين بيها لا تروق لكم ممكن نغيرها، يعني ممكن نكتفي على الكتاب فقط، يعني لا نتوسع ولا نكثر من مسائل الخلاف عشان ما اجيش ابذل جهد وفي النهايه اجد في الامتحان ما فيش حد يجاوب زي ما عمل معايا الفرقه الثانيه والثالثه في صحيح مسلم، وفي النهايه قالوا ان احنا في تشويش من الماده في النهايه، فلو كان في تشويش برضه نقف عشان بس قبل ما نمضي ونكتفي على الكتاب فقط نلتزم بقراءه في الكتاب ونفك رموزه وخلاص. وانا ما زعلش على فكره من الحاجات دي، لان دي مصلحه ودي مصلحتك اولى من مصلحتي انا، مصلحتك انت فوق الكل، عشان انا عاوز اعمل منك طالب علم، عاوز اعمل منك كده. فانتوا قولوا لي ان كانت الطريقه دي لا تروق لكم نغيرها ونكتفي على الكتاب. اما ان انا افوجئ ان الجواب كده برضو كانه مسك القلم من طرفه من فوق وبيجاوب، يعني بطولات الوضوء، انت طلعت على مثلا 5-6 ورقات ولا واحد كاتب بطولات الوضوء صح ولا واحد كملها، ليه؟ يعني عاوز اعرف السبب ليه؟ في سبب؟ قصرت؟ قولوا قصرت. أنا قصرت معكم؟ قصرت؟ قولوا ما تخافوش والله ما هزعل. طب ليه تقصر معايا بقى أنت؟ ليه تقصر؟ وبعدين ده أنتوا عندكم كم مادة؟ ده هم كلهم 3 مواد والتجويد، يعني مش ما عندكش 10-15 مادة مثلا. أنا لو كنت قصرت كنت هحزن إن أنا قصرت وأنت ما عرفتش تجاوب، ولكن أنا قلت إن من طريقتي إن أنا بتفرع إلى حد ما في المسائل عشان أثبت عندك بعض القضايا، كما قال قائل المحاسن التي عدت عيوب فقل لي كيف أعتذر، إن كانت دي عيوب أعتذر لك إزاي، إن كنت حاسس إن اللي أنا بعمله معاك من العيوب قل إن دي عيوب عشان أعتذر، قل خلاص يا إخوانا هنقف. إن نسبة الاستيعاب معايا معلش بقى يعني ما بوصلكش معلومة قول ونغير نجيب شيخ تاني تالت، أهم حاجة مصلحتك. فقولوا لي بقى ليه قصرتم؟ قولوا أنت عشان أنت قصرت معانا، ما ادتناش المادة كما ينبغي وكما يرضي الله تبارك وتعالى، عشان كده إحنا ما حللنالكش في الامتحان. ها؟ حد عنده الجرأة كده إن يقول الكلام ده؟ ما بتلحقوش تكتبوا كل كلمة بقولها؟ قولوا لي ملينا. أكرر مرتين، ما هو برضه المشكلة في حاجة لازم تاخدوا بالكم منها، أنتم ملتزمين بمنهج. ولو أنا كررت في كل درس كل مسألة بقولها 2-3 يبقى إحنا مش هناخد في الدرس الواحد غير مسألة أو مسألتين. وهنيجي نوصل في النهاية المنهج ما كناش خلصنا المنهج. طب دي ده ذنب أنا؟ دي قضية تمسنا. طيب مشكلته يا إخوانا أنت طالب علم، طالب علم يتفرغ. فلو فرغت كل يوم ساعة فقط لدراستك في المعهد، ساعة بس، وأتحداك وأنا عارف أنا بقول إيه، ساعة واحدة فقط لمذاكرة مواد المعهد والله هتتقنها وتحسنها، أنا بحلف بالله غير حانس إن شاء الله. كون بقى إن في وقت الامتحان درس أو في درس وقت درسي واللي ما بيحضرش واللي بيعمل، دي مش قضيتي أنا. الأصل المفروض أنت اللي معذرة يعني أنا ما بحبش أقول الكلام ده أبداً، أنت بترتب نفسك عليا انا مش انا اللي برتب نفسي عليك، صح؟ صح ولا غلط؟ انا عارف انتوا بتزعلوا من الكلام ده، والله عارف انتوا بتزعلوا، بس انا بقول لمصلحتك، والله انا عاوز مصلحتك، عاوز مصلحتكم يا اخوانا. دي تاسيس تمهيد، ده تاسيس لما بعد ذلك. فهل نلتزم بالكتاب ونص الكتاب عشان ما نشعبش القضايا، ولا نمشي زي ما احنا ماشيين بس بشريطة دي المذاكرة؟ انا ذاكر عشان احس يا اخوانا ان انا ببذل جهد، لان بقول لك انا شفت الورق جالي احباط، نفسيتي انكسرت جدا، وحاسس بقى بعد كده ان انا هديكوا المادة النظام ايه شغل، يعني انا ده شغلي وظيفة وخلاص واعملها واديها وخلاص. مش عارف اللي مش قادر يتكلم يكتب لي في ورقة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة، احنا نصحاء، اللي عاوز ينصح ينصح ويجيب لي ورقة، مش هحزن ولا زعل، وهقرأها بعين الاعتبار ان شاء الله، وهاخد باللي فيها من دين النصيحة. ضاعت النصيحة اخوانا بيننا ضاع الدين، ضاعت النصيحة فيما بيننا ضاع الدين. الرابع من مكروهات الصلاة تغميض العينين في الصلاة، لأن ذلك يشبه فعل المجوس عند عبادتهم للنيران أو النيران، وقيل يشبه فعل اليهود أيضا، وقد نهينا عن التشبه بالكفار. دي قضية حصل فيها خلاف في العلماء، هل يجوز للإنسان أن يصلي وهو مغمض العينين أم لا؟ هذا كثير من أهل العلم ذهب إلى هذا القول أنه من فعل يهود، ومن تشبه بقوم فهو منهم. والابن القيم رحمه الله تفصيل في القضية، وذهب إلى أنه إذا لم يتم الخشوع إلا بذلك فيفعل يغمض عينيه في الصلاة، إن لم يتم الخشوع إلا بذلك. وهنا هيفعلها مش من باب التشبه باليهود النصارى، هيفعلها من باب أنه هو يريد أن يخشع في صلاته، يريد أن يأخذ الأجر في الصلاة. الخامس افتراش الذراعين في السجود، لقوله صلى الله عليه وسلم اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه بساط الكلب أعزكم الله. طبعا افتراش يا إخوانا أنه هو يضع كلتا يديه على الأرض من عند الكوع إلى أطراف الأصابع، يضعها كلها على الأرض. الأصل أنه يضع إيه؟ كفيه ويجافي عن عضديه كلتا يديه، طريقة الإيه؟ السجود الصحيحة، تكون الإيدين مبسوطة موضوعة على الأرض الكفين، ويجافي عن عضديه بيديه، وهذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا يا أخوانا أنت بتلتزم طبعا الهدي، لو كان جارك الذي يصلي بجانبك رجل ممكن يتأذى، بعض الناس لما تيجي تعمل سنن هي غائبة يتأفف، فأنت برضو ما تجيش في الصلاة تكون صلاة الجماعة وتجافي بشدة، فده ممكن يصيب اللي بجانبك ضرر. فالأولى إيه؟ تعتدل. فينبغي للمصلي أن يجافي بين ذراعيه ويرفعهما عن الأرض ولا يتشبه بالحيوان. السادس كثرة العبث في الصلاة لما فيه من انشغال القلب المنافي للخشوع المطلوب في الصلاة. طبعا كثرة العبث يا إخوانا احنا تكلمنا في المبطلات عن كثرة الحركة فين؟ في الصلاة، مش كده؟ قلنا ايه فيها؟ قلنا ايه في كثرة الحركة في الصلاة؟ نعم التفات، الحركة الكثيرة. نعم كانت لحاجة جائزة عليه الصلاة والسلام، كانت كثيرة ومنقطعة لا تبطل الصلاة. احنا قلنا حاجة تانية ان فيها، نعم أو بالعرف. التخصر لحديث أبي هريرة رضي الله عنه نهي أن يصلي الرجل مختصرا، والتخصر والاختصار في الصلاة وضع الرجل يده على الخصر والخاصرة، وهي وسط الإنسان المستدق فوق الوركين. هنا في جنبه الأيمن فوق الوركين أو جنبه الأيسر، يضع يديه اليمنى على اليسرى، ودي صفة بعض الناس بيلتزمها في الصلاة. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فإن سلم كان يضع يده اليمنى على اليسرى على الصدر في الصلاة، وقال أمرنا معاشر الأنبياء أن نضع أيماننا على شمائلنا على الصدر في الصلاة. على الصدر دي طبعا مش في الرواية، مش في رواية الحديث. أمرنا معاشر الأنبياء أن نضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة. وقد عللت عائشة رضي الله تعالى عنها الكراهة بأن اليهود تفعله، اليهود تفعل هذا في صلاتها. الثامن استدلوا وتغطية الفم في الصلاة لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن السدل في الصلاة وأن يغطي الرجل فه، وأن يغطي الرجل فه. واستدلوا أن يطرح المصلي الثوب على كتفيه ولا يرد طرفيه على الكتفين، يعني في كثير من الناس عارفين العباءة، عباءة مكمام، كثير من الناس بيلبسها دون أن يضع كمه يده في الكم، هذا نوع من أنواع استدل. الأصل هو يلبس العباءة لبسا كاملا لا يضع على كتفيه فقط. وقيل السدل هو إرسال الثوب حتى يصيب الأرض فيكون بمعنى الإسبال، والإسبال يحرم داخل الصلاة وخارجها، الإسبال حرام داخل الصلاة وخارج الصلاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، منهم المسبل إزاره، وقال صلى الله عليه وسلم أسفل الكعبين من الإزار ففي النار، وقال إزرة المؤمن في منتصف ساقه، وهذا للرجال دون النساء. الأصل في المرأة أنها ترخي ثوبها، ترخي ثوبها شبرا، ترخيه شبرا يعني يجرجر في الأرض كما يقولون. وطبعا الناس عكست القضية الآن، يعني المرأة الآن إزرة المؤمنة في منتصف ساقها مش كده، وأسفل الكعبين من الإزار ففي النار، ها، والرجل بيجرجر ثوبه، نسأل العفو والعافية. قلبت الموازين. تاسع مسابقة الإمام لقوله صلى الله عليه وسلم أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يجعل الله رأسه رأس حمار أو يجعل صورته صورة حمار. طبعا مسابقة الإمام في إيه؟ في الهيئات، يركع قبل الإمام، يقوم قبل الإمام، يسجد قبل الإمام. العاشر تشبيك الأصابع لنهيه صلى الله عليه وسلم ليه؟ والله يعني هي على حقيقته، الحديث على ظاهره، نعم، فيما أعلم لا، فيما أعلم لا. ما فيها كلام بقى، فيها كلام، هل سبق الإمام مسابقة كثيرة ولا لا؟ طبعا يعني أنا القضايا بقى الفئة الخلافية تجنبها أنا تماما، يعني خلينا ماشيين زي ما احنا ماشيين أحسن لغاية ما نشوف الوضع معاكم هيبقى إيه يعني. نعم. هل هناك ضرورة أو مصلحة أن نصلي أمام الإمام؟ دي مش مسابقة طبعا، دي صلاة أمام الإمام، هل تجوز؟ في حالة الضرورة فقط، كان يمتلئ المسجد ولم يكن هناك متسع، ولم يكن هناك مكان أن تصلي خلف الإمام، وكان أمام الإمام متسع، فيجوز في هذه الحالة صلي أمام. برضو على الخلاف المشهور، هل الإمام فوق؟ هل الإمام تحت؟ هل المصلي فوق؟ هل المصلي تحت؟ العاشر تشبيك الأصابع لنهيه صلى الله عليه وسلم من توضأ وأتى المسجد يريد الصلاة عن فعل ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال من توضأ في بيته ثم خرج إلى المسجد فلا يفعل هكذا، وشبك بين أصابعه صلى الله عليه وسلم حتى يعود. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تشبيك الأصابع، صلى الله خرج من بيته وأتى المسجد فليشبك بين أصابعه حتى يعود. ليه؟ لأنه في صلاة، حكمه أنه في صلاة. فكراهته في الصلاة من باب أولى، يعني واحد واقف وشبك بين أصابعه يصلي يبقى يكره في الصلاة ما بقى أولى. إذا كان الكراهة فين؟ في المسجد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها، وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن أنت وأنت جاي المسجد شبك بين الأصابع حتى في الشارع إلى أن تعود إلى بيتك مرة ثانية، يبقى في الصلاة من باب أولى. والعلماء قاسوا عليها فرقعة الأصابع، فرقعة المسجد، المسجد لمن ينتظر الصلاة أو من يصلي، هل يجوز له أن يفرقع أصابعهم؟ لا، ذهبوا الكراهة أن فيها شغل، فيها شغل. فكراهته في الصلاة ما بأولى، والتشبيك بين الأصابع خال بعضها في بعض، وأما التشبيك خارج الصلاة فلا كراهة فيه، ولو كان في المسجد لفعله صلى الله عليه وسلم إياه في قصة ذي اليدين. هنا بقى عاوز أقول حكم تاني. الحكم الأول إذا أراد الإيه؟ الصلاة، فلا يجوز له أن يشبك بين أصابعه. العلماء هنا استثنوا قضية، وهي أن الإنسان لو كان في المسجد ولم يكن منتظرا للصلاة، قاعد في المسجد وغير منتظر للصلاة، قالوا بالجواز، قالوا بالجواز طالما أنه ما يحبسه الصلاة، طالما أنه لا تحبسه الصلاة يجوز أن يشبك بين أصابعه. ويجوز أيضا تشبيك الأصابع في حال التشبيه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، قال المؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، وشبك النبي صلى الله عليه وسلم بين أصابع. فالكراهة تكون إمتى؟ في حال انتظار الصلاة أو داخل الصلاة. الحادي عشر كف الشعر والثوب. لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد على سبعة أعظم ولا يكف ثوبه ولا شعره. الضم معناه في اللغة الإيه؟ الضم، ضم الشيء على آخر. فالكفت أو الكف يكره في الصلاة سواء كان الثوب أو الشعر. النبي صلى الله عليه وسلم كان يترك شعره يسجد معه، صلى الله عليه وسلم يترك شعره يسجد معه. طبعا الكفت، كف الشعر ازاي يا اخوانا؟ انه بيجيب لو شعر طويل يتنيه ويدخله تحت القلنصوه، تحت الطاقيه يعني، فده كفى، كف شعره او كفته ام لا كفته، يكره له ذلك. نعم. تشمير البنطلون نفس القصه تماما، نفس الحكم، نفس الحكم. في بعض الناس بيكون مذبل خارج الصلاة ويأتي عشان يخفف الحكم يقوم جاي كافت الايه؟ البنطلون أو ثوبه. هنا يا اخوانا يجوز له ذلك؟ يجوز له ذلك أم لا؟ إما الكفت إما الإسبال، تمام؟ أيوة، جمع بين؟ لا، بين مكروه ومحرم. الإسبال مش مكروه، الإسبال محرم، وقلت محرم خارج الصلاة وداخل الصلاة، فهو دلوقتي فعل حراما فلما جاء إلى الصلاة فعل مكروها، فجمع بين حرام ومكروه فلا يجوز له ذلك وصلى على حاله. الإمام النووي رحمه الله ذكر حديثا ولكنه لا يصح، لا صلاة لمسبل، لا صلاة لمسبل، والحديث غير صحيح. هنا مسألة إيه؟ هنا جهة الأمر غير جهة النهي ولا لا؟ يبقى هنسميها مسألة ايه؟ اللي احنا دايما نقولها لكم، الصلاة في الأرض المغصوبة، الوضوء بالماء المغصوب، ايوه، انفكاك الجهة، انفكاك الجهة. طيب لو واحد بيلبس لبس بطبيعته ان هو مكفوت، يعني على سبيل المثال انا مشمر ثيابي طول النهار رايح جاي وهي متشمرة، وجاء وقت الصلاة دخلت اصلي وهي برضه متشمرة، هل ده يكره له ذلك؟ بعض العلماء قال إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تعمد الكفت في الصلاة، إنما هذا ليس متعمدا فيجوز أن يصلي على هذه الحال. والبعض الآخر قال لا، إن اسمه كفت، فالأصل إن هو يفضه عند دخوله للصلاة. شعر المرأة، هذا الحكم للرجل لا للمرأة، لأن الأصل في شعر المرأة إن هو لا يسجد معها، بخلاف شعر الرجل، بخلاف شعر الرجل، والله أعلم. الأولى إن ما كانش هيسبل هيبقى مسبل، ولكن هو كفته أصلا، في كفته أصلا يجوز أن يصلي به. وطبعا إحنا قلنا الحكم الكراهة هنا يا أخوانا، الكراهة ليس فيها إثم، ولكن الترك أولى. الكراهة ليس فيها إثم والترك أولى. والكراهة اللي إحنا دايما نتكلم عنها اللي هي كراهة إيه يا أخوانا؟ تنزيه. كراهة التنزيه اللي ما فيهاش إثم. كراهة التحريم هي اللي فيها إثم. كراهة التحريم، وده يعني تفصيل من كراهة التحريم وكراهة التنزيه، مين من مذاهب أشهر مذهب تكلم في هذه القضية وتبعه أكثر المذاهب بعد ذلك على هذا التفصيل، كراهة التنزيه والتحريمية؟ الحنفية. الأحناف، الحنفية هم أصحاب هذا المذهب، وكثير من أهل العلم خد منهم هذا التفصيل. وطبعا لا مشاحة في الإصطلاح كما يقولون، فالكراهة التحريمية عند الحنفية هو الحرام عند الجمهور، الكراهة التنزيهية هي المكروه عند الجمهور. دي هتدرسوها إن شاء الله في أصول الفقه. أعظم المفسدتين مش كده؟ لا، أنت ارتكبت نهيين، لم يكن هناك دفع المفسدة، هنا في نهي وهنا في نهي. فنهي عن الكفت في الصلاة ثابت، الحديث ثابت. لو ما كانش في حديث نهي عن الكفت في الصلاة كنت أقول لك هنا بقى دفع أعظم المفسدتين، إنما فيها نص، طالما أن فيها نص. ما هو واقع واقع في إيه؟ أيوة، هو واقع واقع في التحريم ولا لأ؟ لا، هو حرام عليه أصلا، لأن لابس الثوب مزبل أصلا، مش هتخفف الحكم. هو دلوقتي الإسبال حرام خارج الصلاة وداخلها أم لا؟ تمام كده؟ فهو مرتكب للحرام أصلا أم لا؟ حتى لو كفت هذا الثوب في الصلاة فهو ارتكب محرم أصلا، اللي هو الإسبال. نعم؟ يكفته يعني؟ لو كفته في خارج الصلاة هو يبقى كفت هيكره في الصلاة فقط لا خارجها، بخلاف الإسبال. ولذلك يعني في بعض الناس بيعمل تانية للبنطلون من تحت من باب الشياكة. أيوة، أنت تضحكوا ليه وبيعملوها كده؟ فده يسمى كفت ولا ده أصل البنطلون؟ هو كده أصله، وإن كان يأخذ اسم الإيه؟ الكفت. والكف يكون قد يكون بمعنى الجمع، أي لا يجمعهما ويضمهما، وقد يكون بمعنى المنع، أي لا يمنعهما من الاسترسال حال السجود، وكله من العبث المنافي للخشوع في الصلاة. 12، الصلاة بحضرة الطعام، أو هو يدافع الأخبثين، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بحضرة الطعام، ولا هو يدافعه الأخبثان. أما كراهة الصلاة بحضرة الطعام فذلك مشروط بتوقان نفسه إليه ورغبته فيه مع قدرته على تناوله وكونه حاضرا بين يديه. فلو كان الطعام حاضرا لكنه صائم أو شبعان لا يشتهيه أو لا يستطيع تناوله لشدة حرارته، ففي ذلك كله لا يكره له الصلاة بحضرته. يعني الآن جعان، فوضع أمامي الطعام وحضرت الصلاة والطعام بين يدي. هنا إذا حضر الطعام والعشاء، عشان لا أغبطكم بقى، إذا حضر العشاء والعشاء فقدموا العشاء، قدم لإيه؟ الطعام. ليه؟ لأنه لو دخل في الصلاة والطعام بين يديه سيشتهيه وسيشغل في صلاته. وانظر إلى الشريعة، هذا من سماحة شريعة الإسلام، أنها تراعي نفوس البشر، لأن حرارة الجوع مذهبة، تذهب العقل. ورحمة الله على أم إياس لما أوصت ابنتها عند بنائها، قالت إيه؟ تفقدي، مش حافظين الحديث، أم إياس لما نصحت ابنها موضع، ها عينه وأنفه. بدأت بقى تعدد لها الأشياء اللي ممكن تذهب العقل، منها وقت الطعام، حرارة الجوع مذهبة ممكن تذهب العقل. من تيسير هذه الشريعة أنها جاءت لتراعي هذه القضية مع المسلم. إذا وضع الطعام بغير قصد، لأن من الممكن بعض الناس يقصد أن يضع الطعام وقت الصلاة حتى لا يصلي صلاة الجماعة، ويحتج بهذا الحديث إذا حضر الطعام والصلاة فقدم الطعام على الصلاة. نقول له أنت تعامل بنقيض قصدك، والأصل أنت إيه بقى؟ تذهب تصلي صح؟ ولا يأكل؟ طب ما هو نفس القضية، ما هينشغل بالأكل في الصلاة. نعمل معي، نقول له كل وتخفف، نقول له كل وتخفف حتى تدرك صلاة الجماعة الصلاة. لو وضع الطعام بغير قصد منه ونودي بالصلاة يأكل. العلماء اختلفوا هل يأكل حتى يشبع أم يأكل حتى تذهب حرارة الجوع، خلاف. لو كان حريص، إنسان حريص على الصلوات، هيأكل حتى تذهب حرارة الجوع ويصلي ثم يأتي ويتمم أكله، يأكل ويشرب كما يريد. وإن أكل حتى شبع إلى أن انتهت صلاة الجماعة على قول أنه يجوز له ذلك، تجوز له ذلك. ولكن الأصل فينا أن احنا نكون عندنا حيطة، أن يحتاط الإنسان لأمر دينه، فلا بأس أن يأكل لقيمات بحيث أنه شهوة الطعام تطفأ من عنده، حرارة الطعام تذهب، ثم يصلي ثم يعود بعد ذلك يكمل طعامه إن ملك نفسه وخشع في صلاته. إن لم يستطع يأكل حتى الشبع ولكن لا يملأ بطنه. ما هو ممكن عشان يخلع من صلاة الجماعة يقول لك ما أنا لسه ما شبعتش، ويتني يأكل يأكل يأكل يأكل يأكل عشان صلاة الجماعة تفوته. نقول له هنا تأسم شرعا لتفويتك صلاة الجماعة، احنا أن تأكل مش حتى تشبع ولكن لا تملأ بطنك، ما تقعدش مربع ساعتها. لو قعدت مربع المعدة بتنفتح تأكل زيادة، يبقى طول اليوم بيقعد جلسة كده معينة بحيث انه ما يأكلش كتير، وقت الصلاة يربع عشان يأكل كتير. طبعا المسألة دي من ناحية الطب طبعا ليس فيها سنة، فيما أعلم جلسة الطعام وما شابه ذلك فيما أعلم لم يثبت فيها نص النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس جلسة معينة، لكن من ناحية الطب ما أسمعك على صوتك. أدري أنه ذكر في زاد المعاد أنه يجلس على رجله اليسرى ويرفع اليمنى، هو قال من ناحية الطب ولا قال من ناحية الشرع؟ لو قال من ناحية الشرع استدل بحديث، الحديث لا صح. ولكن من ناحية الطب يا أخوانا القعدة دي فعلا أفضل جلسة للطعام عشان بتقفل المعدة، فلا تأكل كثيرا، لا تأكل كثيرا، فأي قعدة ترتاح فيها أعد، ما لم تجلس متكئا وتأكل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أن الأكل والشرب إيه متكئا، لهذا فعل الجبابرة، فعل الجبابرة. الضرورات تبيح المعذورات، لو واحد تعبان وما بيعرفش يقعد على الأرض، أنا لا أتمكن على الإطلاق من جلوس الأرض. فعل الملوك والجبابرة فيه نوع من الكبر. والكبر إذا التصق بالمرء فكأنما نازع الله تبارك وتعالى في صفة من صفاته. وطبعا المتكبر دائما يرد الحق ويزدر الخلق. كان صاحب عذر يا إخواننا، طبعا الضرورات تبيح المعذورات، فصاحب العذر دي له أحكامه أيضا. أنا عاوز أقول يا إخواننا القضية مش قضية إن أنا طالما الأكل اتحط قدامي إن أنا أفتح حتى تخرج الصلاة. نعم. لو تعمد انه قاعد بقى وياخد راحته في الاكل ويقول اذا حضر الطعام والعشاء فقدموا الطعام على العشاء، هو كده قدم الطعام على العشاء العشاء عمدا. أنا أرى أن هذه القضية باب شر. قضية إن أنا أقول إن صلاة الجماعة فيها خلاف بين العلماء ما بين موجب لها وما بين من يقول باستحبابها، أرى أن هذا باب شر. ومن الحكمة ألا ننشر هذا المذهب، لأن أصلا كثير من المسلمين يفرطون في أداء الصلاة في الجماعة، يتساهلون، فلو نشرنا هذا الكلام وسط الناس لانتشر أكثر وأكثر. تيجي تقول له هيا بنا إلى الصلاة يقول لك مستحب، وأنا منين ما أقوم هصلي طالما أن أنا أدركت الوقت. طالب علم بقى وحافظ المسألة، أنا ألزمه أن يفعل المستحب. لا أقول له أن صلاة الجماعة مستحبة وأنت الآن بتأكل يبقى صليها بوحدك براحتك. ماشي، ما أنا أقول له أنه في المجموع بالنسبة لنا ليس براجح. كلام أن صلاة الجماعة مستحبة ليس براجح، أمال إيه نعمل إيه بقى مع من يقول أن صلاة الجماعة شرط في صحة الصلاة ومن لم يصلي جماعة باطلت صلاته؟ نعمل إيه بقى؟ مش في خلاف في المسألة؟ ما هو لو يرى الاستحباب، هو لا يأثم لترك صلاة الجماعة لو يرى الاستحباب، ولكن هذا باب شر ولا لا؟ من أخذ برخص العلماء اجتمع فيه الشر كله، صح؟ وحقيقة يا أخوانا ما تزعلوش مني، أنا بشعر أن في حزلقة من الأخ اللي بقى المسألة فيها خلاف ويأخذ بإيه؟ بأقل القولين. ما اختار ما خير النبي صلى الله عليه وسلم بين امرين الا اختار ايسرهما. لا، مش في العبادات. طب انا هسال حضرتك سؤال، الصحابه فرقوا بين الواجب والمستحب؟ فيما اعلم ما فرقوا، وكانوا يلزمون بصلاه الجماعه ام لا؟ بدليل إن عبد الله بن أم مكتوم رضي الله عنه أتى ليسأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أن رجل مكفوف البصر ولا يجد من يقوده إلى المسجد، هل لي من رخصة؟ في بداية الأمر قال نعم، فلما أراد أن ينصرف قال انتظر، ليس لك رخصة. وهذا من أقوى الأدلة التي استدل بها الجمهور على وجوب صلاة الجماعة، تغليظ الامتثال. ثم نقول ان هذا ليس براجح، انا اقول له حد افتاك؟ زي بالضبط ما بعض الناس اتصل ويقول مثلا رجل قال لزوجته انت طالق، وانا قلت له نيتك ايه؟ هو سائل دلوقتي ومفتي في نفس الوقت، صح؟ ما هو بيسالني بيقول انا قلت له، بمعنى ذلك طب انت بتسال ليه لما انت قلت له؟ عاوز اقول يا اخوانا ان في بعض الناس عنده جرأة في الفتوى. اخوات مثلا تسأل، واحد قال لزوجته تبقي طالق بالثلاثة لو خرجت من باب البيت وطلعت، فانا قلت له انت مين انت عشان تقولي له اصلا؟ فحد افتاك؟ حد اجاز لك ان تفتي في مسائل الطلاق؟ حد افتاك وقال لك ان صلاة الجماعة لك مستحبة؟ هل هو قرأ ولا درس؟ هناك فرق بين من قرأ وبين من درس، لأن العلماء يقولون لا تأخذ العلم من صحفي ولا القرآن من مصحفي. بعض الناس بيقرأ بعض الأحكام في الكتب مسائل فقهية ويفهم فهما بفهمه هو وبيمشي على هذا الفهم، وهذا الفهم يكون أصلا مخالف للأدلة وللقواعد الأصولية التي وضعها العلماء ولكلام أهل العلم في القضية. ممكن يكون أرى قولا شاذا في مسألة من المسائل فتبناها، هل يحل له أن ينشر هذه المسألة وسط الناس ويفتي بها؟ أرى أنه يأثم. ليه؟ لأن الأصل في العلم يا أخوانا التلقي، الأصل في العلم التلقي، إلى أن تصل لمرحلة تستطيع فيها أن تأتي بجميع الأدلة والنصوص في المسألة وتنظر لأقوال العلماء، شوف الراجح المرجوح فيها إيه، وتستطيع أن تميز بين كلام أهل العلم. أما كتابك أنت تقرأ من كتب أنت ومبطون الكتب دي في مسألة في منتهى الخطورة، هذه تضر أكثر مما تنفع، وتوصل الطالب لمرحلة أنه هو يعجب بنفسه وبعمله ويظن أنه يحسن صنعا. وانظروا غالب الأمور التي أتتنا الأحكام الشرعية كانت عن طريق إيه؟ السؤال والجواب ولا لا؟ سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن كذا فأجاب فقال كذا. النبي صلى الله عليه وسلم خطورة القضية تظهر من حديث صاحب الشجة اللي أنا دايما أقول لكم عليه، أنه هو لما الرجل شجت رأسه فنام فاحتلم، فلما سأل أصحابه هل لي من رخصة قالوا لا، فاغتسل الرجل فمات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا، إنما شفاء العي السؤال. شفاء العي الإيه؟ السؤال. فما ينفعش واحد يأخذ من بطون الكتب ويبدأ ينشر مثل هذه المذاهب وسط الناس. زي أنا دايما بضرب لأنك توقع هنا في هذا المسجد لبعض إخواننا قرأ لابن حزم كلاما أن يجوز أن النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك صلاة ركعتين بعد العصر قط، حديث في الصحيحين. وراح عامل بحث وراح صوره وألصقه في كل المساجد، سنة غائبة، سنة ضاعت بين المسلمين، سنة مش عارف ايه، صلاة ركعتين بعد العصر. فكنت وانا هنا ارى الاخوة تقوم تصلي ركعتين بعد العصر فاسأل لما، فقالوا البحث موجود اهو. ثم من اللي قال بي؟ قالوا ابن حزم. ثم انا عارف ان ابن حزم اللي قال، بس مين قال بي من اهل العلم؟ هل ابن حزم وحده اللي فهم هذا الفهم للحديث ولا جمهور العلماء؟ ما فيش حد قال بهذا القول إلا الشيخ الألباني رحمه الله. فكان النقاش كالآتي: أولا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، واضح؟ واضح الحديث؟ النهي هنا يفيد التحريم، ماشي؟ وكون الحديث الآخر أنه ما ترك ركعتين بعد العصر هذا يفيد الجواز أو الإباحة أو الاستحباب. هنا الحديث الأول النهي حاضر ولا مبيح، والآخر إذا تعارض الحاضر مع المبيح أيهما يقدم؟ يقدم الحاضر على المبيح عند التعارض. ثم أن العلماء لما تكلموا في هذا الحديث قالوا النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يفعل ذلك دوما فهذا خاص به لا لغيره، فالقول لنا والفعل له صلى الله عليه وسلم. قول لنا اللي هو الحديث نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد العصر، وفعله أنه كان يصلي. وقالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي صلاة الظهر الفائتة بعد العصر عند تركها العذر، فأخذوا من جملة هذه النصوص أن من كان مواظبا على صلاة السنة البعدية بعد الظهر وفاتته يوما لعذر يجوز له أن يقضيها بعد صلاة، وهذا هو الإباحة في القضية، هذا هو المباح في القضية. عاوز أقول يا إخواننا لما تيجي تأخذ بقى العلم من صحفي هتجد أشياء كثيرة جدا أهل العلم تكلموا عنها قديما وحديثا وفاته هذا الخير لعدم جلوسه للعلماء. وطبعا أهل العلم قديما بخلاف عصورنا، الطالب الآن عنده كل السبل المتاحة حتى يحصل العلم الشرعي، بخلاف فترة وجيزة جدا ما كانت المسألة فيها صعوبة، ومع ذلك تجد أن طالب عنده رعونة، ما فيش همة عالية. ليه؟ لأنه لم يضع هدفا أمامه، حطش الهدف، أريد أن يخرج من الظلمات إلى النور بالعلم، أريد أن أبلغ دين الله تبارك وتعالى بالعلم. العلم يكشف لك عن حقائق تغيب عن كثير من الناس. يكفي أن الله تبارك وتعالى لم يسوي بين الجاهل والعالم، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ لا يستوون أبدا، ولا تستوي الظلمات ولا النور. شوف خلى الجهل إيه؟ ظلمات، والعلم النور. فالظلمات هنا متعددة والنور واحد، ولا الظل ولا الحرور، ولا الأحياء ولا الأموات. فأهل العلم أحياء وإن ماتوا. فكم من رجل من الذين ألقوا حتفهم وهم في التراب الآن نذكرهم أكثر من آبائنا وأمهاتنا، كم ملايين. أمة ولود. يكفي لطالب العلم شرفا أن ينسب إلى العلم. ولذلك العلماء يقولون فضل العلم أن من نسب إليه وإن لم يكن من أهله فرح بذلك، صح؟ بخلاف الجهل، إن نسب إلى الجهل وإن كان جاهلا يحزن لذلك، مع أنه جاهل بس يحزن. فعاوز أقول لإخواننا إن في قضايا فإحنا بنقول الراجل بيقول هاكل لأن الصلاة الجماعة مستحبة، مين أفتاك؟ عنده المقومات اللي تخليه يفتي نفسه. أرى أن المسألة فيها هوى، الله أعلم. وثلاث مهلكات: هوى متبع، الله أعلم. أي صلاة؟ بصلاة العشاء يا إخواننا فقط. هو دائما ليه النبي صلى الله عليه وسلم قال العشاء؟ إن غالبهم كان يأتي متأخرا من العمل في هذا الوقت، فكان يأكل، يريد الطعام والشراب. فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. طبعا هي مش في قصتنا، انا عاوز اقول لك ان انا الكلام على العشاء والعشاء لان هم غالبا كانوا بيروحوا. طب واحد عاوز يفطر ساعة الظهر، واحد عاوز يتغدى ساعة العصر مثلا، الحكم واحد، واما الاخبثان فهما البول والغائط، وقد نهي عن ذلك كله لما فيه من انشغال قلب المصلي وتشتت فكره مما ينافي الخشوع في الصلاة، وقد يتضرر بحبس البول والغائط ومدافعتهما. طبعا البول الاحتقان، الصلاة مكروهة لأنك هتنشغل بإيه؟ متى يفرغ الإمام. وبعدين حبس البول يا إخوانا يسبب مرضا في المثانة، نسأل الله العفو والعافية. كذلك رفع البصر إلى السماء لقوله صلى الله عليه وسلم: لينتهين أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة أو لتخطفن أبصارهم. مسألة التاسعة: حكم تارك الصلاة. من ترك الصلاة جاحدا لوجوبها، جاحد، فيش صلاة، قل لا فيش حاجة اسمها صلاة، فهو كافر مرتد لأنه مكذب لله ورسوله وأجمع المسلمين. بعض الناس خرج في زماننا يقول أنه لا يخرج أو لا يخرج أحد من الإسلام إلا بجحد ما أنزله الله تبارك وتعالى فقط، لا يخرج أحد من الإسلام إلا بجحد ما أنزل الله فقط، أي شيء تاني لا يخرجه من الإسلام. ما رأيكم؟ دي عقيدة مين أصلا؟ عقيدة مين يا إخوانا؟ دي عقيدة المرجئة ولا عقيدة أهل السنة؟ طب ما أنا عارف أنت هتقول مرجئة لأن أنا قلت عن المرجئة ولا عقيدة أهل السنة. طب عقيدة أهل السنة بتقول إيه؟ لا يخرج أحد من الإسلام إلا بجحدي، يجحد بجحدي ما أنزل الله. الكلام ده منضبط؟ نرد عليهم نقول لهم إيه؟ دي على فكرة الآن هذا مذهب ينشرونه عندنا في مصر. لا ده مذهب ينشر الآن في مصر، وده مذهب هيجر الأمة إلى الهاوية، لأن أصحاب الذنوب المعاصي الذين يعلنون بها أصحاب الفواحش هيقول لك خلاص أنا لا أجحد. حتى أنه قال إن العمل لا يدخل في الإيمان ولا مسمى الإيمان، العمل حاجة والإيمان حاجة تانية. وللأسف ده كان شيخ الأزهر للأسف الشديد، كلام في منتهى الخطورة لما يصدر من مثل هذا الرجل. وكل هذا الكلام هذا فتح باب للشر وانتشار الفاحشة في بلادنا للأسف الشديد. تفضل. طبعا في أنواع تانية للكفر يا أخوان، الجحود ده نوع منها، منها الإعراض، منها الاستهزاء بالله ورسوله والقرآن، الشك، النفاق، استكبار، ايه تاني، حاجات كتير. العلماء حطوا 10 نواقض للإسلام أو للإيمان، وقت هو أقول ما فيش ناقض للإيمان إلا الجحد فقط، دي مصيبة، مصيبة من أعظم مصائب. تخيل بقى أن حاجة زي كده تزاع على الملأ، يسمعها الملايين، هننتظر ايه اكتر من كده؟ نسأل الله السلامة. اما من تركها تهاونا وكسلا فالصحيح انه كافر اذا كان تاركا لها دائما وبالكلية، يعني عمره ما صلى، عمره ما سجد لله سجدة، فده زي الاول تماما، يكفر كفرا يخرج من الملة. وهذا قول، هذا قول في المسألة، لقوله تعالى عن المشركين. علي صوتك. في ايه؟ فالصحيح، ما انا قلت ان فيها هذا قول، انا قلت هذا قول. طبعا الصحيح يا اخوانا مسألة فيها خلاف مشهور، وانا ذكرت لكم هذه القضية سريعا قبل ذلك، قلت المسألة فيها قولين، لمن تركت الصلاة تهاونا وتكاسلا مع الاعتراف بوجوبها، مع الاعتراف بإيه؟ وجوبها، ولكن تركها تكاسلا وتهاونا. أنا عارف ما احنا مش هنعمل بقى، ما عشان أديكوا بحث هنطول القضية معاكم، وأنا مش عاوز أشغلكوا أكتر من اللي في الكتاب. الراجح الإمام أحمد له أكثر من رواية، مش روايتين بس. حد يعرف ليه كام رواية الإمام أحمد؟ القضية دي المسألة دي بس 5 روايات. ورأي الجمهور، رأي الجمهور سلفا وخلفا، هذا ما نقله النووي في المجموع ابن قدامة في المغني، أنه كافر كفر أصغر وليس أكبر. واستدل الإمام النووي رحمه الله قال: ما زال المسلمون يورثون ويرثون تارك الصلاة، يرثون ويورثون تارك الصلاة. واستدل بأدلة ابن قدامة في المغني، أدلة كثيرة جدا، وانتصروا لهذا المذهب أنه نسميه كافرا كما سماه النبي صلى الله عليه وسلم كافرة، نسميه أنه كفر، ولكن كفر إيه؟ أصغر وليس أكبر. المسألة فيها خلاف لا يجوز فيها الإنكار، أن بعض مشايخنا لما تكلم في مسألة أن ترك الصلاة كافر كفر أصغر اتهموه بالإيه؟ بالإرجاء، قالوا أنه هو كده أخرج العمل عن مسمى الإيمان، وقالوا أنه مرجئ. هذا كلام باطل من وجوه كثيرة جدا. المسألة طالما أن فيها خلاف وخلاف سائغ لا يجوز فيها الإنكار، ولا يجوز فيها تبديع المخالف. ويمكن أنا قلت المرة الماضية لما تكلمت فيها، قلت يا أخوانا إحنا مش مرجئة، إحنا بننقل كلام العلماء في القضية، واللي هيتهمنا بالإرجاء يتهم بقى أمثال هؤلاء كالنووي ابن قدامة وغيرهم كثير والكثير، يتهموا أيضا بالإرجاء. ماشي؟ مش فصل، احنا بنقول ان اصلا هل ثبت ان هناك اجماع ان العمل الاعمال شرط صحة؟ اجماع في اجماع، دكتور بهاء بقى يكلمكم فيها ان شاء الله، شرط صحة ولا شرط كمال، مسألة فيها خلاف اصلا سائغ. وقضية ترك الصلاة هي دي القضية اللي بيدور حواليها الحكم او المسألة. يقول: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، فدل على أنهم إن لم يحققوا شرط إقامة الصلاة فليسوا بمسلمين ولا أخوة لنا في الدين. ولقوله صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. وقوله صلى الله عليه وسلم: إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، أما من كان يصلي أحيانا ويترك أحيانا أو يصلي فرضا أو فرضين فالظاهر أنه لا يكفر بذلك. يعني المهم أن يكون صلى صلاة حتى لو صلاة واحدة في عمره لا يكفر بذلك، لأنه لم يتركها بالكلية كما هو نص الحديث ترك الصلاة، فهذا ترك صلاة لا الصلاة. فرق بين ترك إيه؟ ها؟ ترك صلاة لا الصلاة، ما تركش الصلاة بالكلية، إنما ترك بعض الإيه؟ بعض الصلوات. طبعا في بعض العلماء قال من ترك صلاة واحدة متعبدا يكفر، بعض العلماء يقول ذلك، صلاة واحدة يكفر بها، والأصل بقاء الإسلام فلا نخرجه منه إلا بيقين، فما ثبت بيقين لا يرتفع إلا بيقين. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.